الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا يحيى عن يوسف بن صهيب عن حبيب يسار عن زيد بن اكرم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يعقد للشاربين فليس مثله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، على من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فلا زال المصنف رحمه الله يورد الروايات في مسألة الإيمان، وعلى وجه الخصوص في دخول العمل في مسمى الإيمان، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. معلوم أن الأخذ من الشارب من خصال الفطرة التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليها هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فبين في هذا الحديث أن من لم يأخذ بهذا قال فليس منا. وقد تقدم تفسير مثل هذه الروايات عن الأئمة، وأن المقصود أن هذه الألفاظ وردت مورد التغليظ والتشديد في نفي كمال الإيمان، وهذا المقصود من هذه الروايات نفي كمال الإيمان، الإيمان الواجب على من ترك شيئا من الواجبات. وإذا وردت الروايات لنفي الإيمان على ترك مستحب فيكون نفي للإيمان المستحب. ويقول شيخ الإسلام إنه لم يرد في النصوص نفي الإيمان على ترك مستحب، وإنما ينفى الإيمان على ترك واجب. ففي مثل هذه الرواية معلوم أن الأخذ من الشارب أنه من السنن المؤكدة من خصال الفطرة، ولكن ترك هذه السنة لا شك أن فيه مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا أن هذه الأمور تعهد الشارب والأخذ منه، كذلك تقليم الأظافر ونتف شعر العانة والإبطين، كل هذه من خصال الفطرة وهي تتكرر. فلا شك أن تركها وإن كان في الأصل أن هذه سنة مؤكدة قد يؤدي أحيانا إلى ما يقرب من المحرم، خصوصا إذا ما ترتب على هذا تأدي منها وترتب عليها شيء مما جاءت الفطرة بالمداومة عليه والمحافظة عليه، ومن ذلك النظافة. فيكون النفي هنا نفي لهدي النبي صلى الله عليه وسلم الكامل في هذه الأمور، أو أنه ليس على فطرة النبي صلى الله عليه وسلم أو ليس على هديه. وعلى كل حال فمثل هذه الروايات تدل على أن العمل من الإيمان، ولهذا نفي الإيمان على ترك هذه الأمور، ولا خلاف أن المستحب من الإيمان بلا نساء، يعني فعل المستحبات من الإيمان، لكنه من الإيمان المستحب لا الإيمان الواجب. قال رحمه الله: حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سبيل عن ابراهيم عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من طلب الخلود وشق الثيوب ودعا بنحو الجاهليه. نعم، هذا واضح، وهو نفي الايمان على ترك او على فعل محرم، ومن ذلك ضرب الخدود. وضرب الخدود عندما تحصل المصيبة ويحصل التسخط فكان من عادة أهل الجاهلية، ويحصل هذا خصوصا في النساء، هو ضرب الخدود على وجه السخط والتسخط على المقدور فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا يخالف هديه، وأن الإيمان ينفع على من فعل هذا، من فعل هذا. والإيمان المنفي هنا الإيمان الواجب، وشق الجيوب، وهذا أيضا نوع من أنواع التسخط. والجيوب هي جيوب الثياب، وهو ما مكان ما يدخل فيه الرأس من الثوب، وهو ما يحيط بالحلق، هذا يسمى جيب. فيحصل من بعض النساء أو من بعض ضعاف الإيمان أن عندما تحصل بعض الأمور المقدرة التي قد تتسبب وجود مصيبة يحصل من هؤلاء شق الجيوب. هذا أمر معروف قديما لا يزال موجود عند بعض أهل الجهل. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا ينافي الإيمان وينافي هدي النبي صلى الله عليه وسلم الواجب الذي هو الصبر على المصيبة والاحتساب، وأن التسخط لا يرد المقدور ولا يجلب شيئا من الخير، وإنما من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في مواجهة المصائب هو أكمل الهدي، وهو الهدي المعتدل بين أهل الجفاء وأهل القسوة وبين أهل التسخط والخروج عن المألوف. فدمعت عين النبي صلى الله عليه وسلم عند موت ابنه وعند موت ابن بنته كما ثبت في الحديث، وعندما سئل عن هذا أخبر أن هذه رحمة في قلوب العباد، وقال قولته المعروفة عندما مات ابنه إبراهيم، قال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فكان هذا هو أكمل الهدي، وهذا خلاف ما عليه في المقابل بعض من يدعون الصبر من أنه لا بد أن يفرح بالمصيبة، ولربما فرح بعضهم بموت الأبناء وظن أن هذا من الصبر المحمود. هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما سئل شيخ الإسلام عن رجل أنه نعي له ابنه فضحك، فقال: هذا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الرحمة بالميت وبين الصبر على المقدور. كثير من الناس يخرجون عن المشروع ويظنون أن ما يفعله الإنسان أنه من السنة، هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالمشروع للمسلم والذي جبل عليه الناس هو الحزن، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الحزن موجود في القلب، وقد يحصل دمع العين مع هذا، وهذا كله لا ينافي الصبر. بل إن الناس لربما أنكروا على من يفرح عند المصيبة لأنه يخالف الفطرة، ولربما وقعت المصيبة على مسلم، فإذا ما أظهر المسلم الفرح ظن بعض المسلمين أو من أصيب بالمصاب أن هذا نوع تشفي منه، فهذا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. المسلم يحزن لحزن المسلمين ويفرح لفرحهم، وهذا لا ينافي الصبر الواجب. ثم اختلف العلماء في الرضا عند المصيبة، هل هو مطلوب أو غير مطلوب؟ فالذي عليه بعض المحققين أن الرضا غير واجب وغير مطلوب، لكن من رضي بالمصيبة وعلم أن هذا قدر الله عز وجل فلا شك أن هذه درجة عالية في الإيمان. وأما الرضا فهو ليس بواجب، أمرنا بالصبر عند المصيبة ولم نؤمر بالرضا عندها، وهذا الرضا عند القدر عند نزول الأقدار. أما الرضا العام الذي جاء في الحديث: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، فهذا الرضا واجب، لأنه رضا بالدين، أن يرضى بهذا الدين، أن يرضى بهذا النبي، أن يرضى بالرب عز وجل، فهذا الرضا واجب. لكن الرضا عند وجود الأقدار هذا لربما يضعف عن كثير من الناس، خصوصا من يفوتهم الاحتساب والأجر، وأن الله عز وجل ما قدر الشيء إلا لحكمة بالغة، قد يريد الله عز وجل بتقدير هذا الأمر أن يجعل في ذلك خير للمسلم، وإن كان هو في الظاهر يظن أنه أن هذا ليس له فيه مصلحة، لكن قد يريد الله عز وجل بذلك خير لا يعلمه إلا الله. فأهل الإيمان والفضل قد يحصل لهم الرضا، والرضا هذا يمدحون عليه لكنه ليس بواجب، والرضا لا يلزم منه أن يضحك أو أن يظهر السرور، بل إن هذا ينافي الفطرة، فالرضا هو رضا القلب، وأما ما يظهر على الجوارح فهو الحزن ودمع العين. ثم أيضا هناك ملحظ ينبغي التنبه له، أن بعض الناس قد يضعف، وهذا الضعف شيء جبل عليه ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه بعض الكلمات عند المصائب، فهذا إن كان يغلب على عقله ولا يدري ما يقول فأرجو أن يغفر له، لأن بعض الناس قد جبلوا على الضعف، قد يتكلم الرجل بالكلمة لا يدري ما يقول، وهذا نوع من الإغلاق، إغلاق الفكر مما لشدة فرح أو حزن، ذكر أهل العلم أنه يعذر به إذا كان لا يدري ما يقول يغلق عليه فكره، فكما أن يغلق الفكر بالفرح كذلك بالحزن، كذلك في مثل قصة الرجل الذي فقد دابته فلما وجدها قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، وقال هذه الكلمة العظيمة التي ليس هناك من حيث الإطلاق أعظم منها، فنسب الرب عز وجل العبودية ونسب نفسه للألوهية، هذا كفر، ليس هناك كفر أعظم من هذا من حيث الإطلاق، لكن هذا الرجل عذر بهذه الكلمة للإغلاق. لهذا ذكر العلماء من الأعذار التي يعذر بها من وقع في شيء من المكفرات الإغلاق، إغلاق العقل إما لفرح أو لحزن، فإذا كان الإنسان يغلب على عقله فلا يدري ما يقول أرجو أن يعذر له، لكن هذا يذم من جهة الضعف، من جهة الضعف وعدم التحمل، فيقال أن هذا ضعيف، وواسط الناس هم الذين يتحملون هذه الأمور ولا يغلبون عليها، يغلب الواحد منهم على فكره، لكن المقصود هو ما يعذر به الرجل وما لا يعذر به، أما إذا كان مختارا لما يقول يدرك ما يقول وقال ما قال فإنه يؤاخذ بهذا ويحاسب عليه. نعم نعم، دعوة الجاهلية هي لفظة عامة يدخل فيها كل ما هو موجود في الجاهلية وينافي الدين وما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك أن يعير الرجل بشيء لا يعير به، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لبعض من عير أخاه بأمه قال أعيرته بأمه إنك امرأ فيك جاهلية، فهذه من دعاوى الجاهلية، من دعاوى الجاهلية الافتخار بالأنساب والطعن في الأنساب، وكذلك عدم الصبر على المقدور والتسخط، وهذه كلمة عامة، فكل ما كان ينافي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما يصدر من الكلمات العصبية والتنابز بالألقاب والطعن في الأنساب، فكل هذه من دعاوى الجاهلية، فلا شك أن هذه محرمة. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم يكتفون بإسناده، قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الحسن بن عبيد الله عن الشعبي عن جرير قال مع كل أنفة كفر. نعم، قوله مع كل أنفة كفر، الأنفة هو الغضب ويطرق على الكبر والاستعلاء، والمقصود أن مع كل غضب أو مع كل استعلاء تكبر على المخلوقين أنه يصاحب الكفر، والمقصود هنا أنه شعبة من شعب الكفر، فكل المعاصي من شعب الكفر، كل المعاصي من شعب الكفر، ويطلق على هذه الشعب أنها كفر، كما أن كل الطاعات من شعب الإيمان ويطلق على شعب الإيمان أنها إيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان، فأطلق على شعب من شعب الإيمان أنها إيمان وهي ليست الإيمان كله، وكذلك يطلق على بعض شعب الكفر أنها كفر وهي ليست كل الكفر. وشعب الإيمان توجد في الكفار ولا تدخلهم في الإيمان، كما أن شعب الكفر توجد في المؤمنين ولا تخرجهم من الإسلام. فالذي يخرج من الإسلام هو الكفر، لا يرفع أصل الإيمان إلا الكفر، ولا يرفع الكفر إذا وجد إلا أصل الإيمان. فالكافر لا يدخل في الدين بفعل شعب بعض شعب الإيمان، وإن صلى وإن صام وإن تصدق فهو لا يدخل في الدين حتى يشهد أن لا إله إلا الله ويكفر بالطاغوت، ثم بعد ذلك يحقق الواجبات. كذلك الإيمان إذا وجد أصله في القلب فإنه لا يرتفع ببعض شعب الكفر، فلا يرفعه إلا أصل الكفر. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا سفيان عن ابن جريج قال حدثني أبو غلس عن أبي مليح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان موصلا أن ينكح فلم ينكح فليس منا. نعم، هذا على سبيل أن النكاح والزواج أنه واجب في حق من كان محتاجا له، وهو الظاهر من أمر النبي صلى الله عليه وسلم الشباب بالزواج: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الذي يظهر أن الأمر هنا للوجوب في حق الشباب المستطيعين للباءة، وذلك أن الذي يغلب على الشباب هو القوة والحاجة للزواج. والعلماء قد فصلوا في هذه المسألة، وهل الزواج من حيث هو واجب أو مستحب أو أنه من الأمور المباحة. والصحيح أن الناس يختلفون في هذا، فمن كان محتاجا له يخشى على نفسه الفتنة فإنه يتعين عليه، قد يجب. ولهذا يلاحظ تعليق أو مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم الشباب، قال: يا معشر الشباب، لأن الذي يغلب على الشباب هو القوة والحاجة للزواج، ولم يخاطب غيره، مما يدل على أن من يضعف عن هذا الأمر أو لا يحتاج إليه أنه يبقى في حقه من الأمور المستحبة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من هديه الزواج، قال: ومن رغب عن سنتي فليس مني، قال: إني أتزوج النساء، ثم قال: من رغب عن سنتي فليس مني. ثم إن الأمر قد يصل إلى المباح إذا تساوت الرغبة فيه من عدمها، وقد يصل إلى الكراهية إذا كان يخشى الرجل أن لا يقوم بحق المرأة أو أن يضعف عن حقها. وأما إن تعين عنده تأكد أنه لا يقوم بحقها أو يخشى على المرأة الظلم، فإن هذا محرم في حقه، فلا يجوز لمسلم أن يضر بمسلمة. كان لا يستطيع الزواج، كان لا يستطيع القيام بحق المرأة الواجب عند الزواج، فهذا لا يجوز له. ولهذا يشرع للمرأة أن تطلب فسخ العقد إن خشيت عدم القيام بالواجب، كذلك الرجل يطلق المرأة إن خشي الإضرار بالمرأة. هذا مما يدل على اعتدال الشرع في هذا الأمر، وأن هذا العقد العظيم الذي هو أشرف العقود، عقد الزواج، مبني على حقوق، فمن أداها أو غلب على ظنه تأدية الحقوق فلا شك أن الزواج خير، وفيه خير كثير من إيجاد الأولاد، من إحصان النفس، واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من ضعف عن هذا الأمر ففي ذلك تفصيل. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى عن إسحاق قال حدثنا عبد الملك بن ميسرة عن الحسن بن محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله عز وجل فليس منا. نعم، الحلف بغير الله عز وجل شرك، ويرجع الحكم فيها أنه من الشرك الأكبر أو الأصغر إلى النية. فإن حلف بغير الله عز وجل معظما لهذا المخلوق التعظيم الذي لا يستحقه إلا الله عز وجل فهذا شرك أكبر، لأن من العبادات التعظيم، وتعظيم الرب عز وجل ومحبته، وأن لا تتساوى محبة الله عز وجل مع محبة المخلوقين. فإن صاحب الحلف بالمخلوقين صرف المحبة التي لا تصح إلا لله عز وجل للمخلوق، أو تعظيم المخلوق تعظيم الذي لا يصح إلا لله عز وجل، فلا شك أن هذا الشرك أكبر ولو لم يحصل الحلف. فإذا صاحبه الحلف فزاد الأمر. وأما إن كان الحلف لم يصحبه هذا الاعتقاد، وإنما كلمة جرى بها اللسان من غير اعتقاد بتعظيم ذلك المحلوف به، فهذا شرك أصغر ولا يصل إلى الشرك الأكبر، ومع هذا فهو محرم. فالشرك الأصغر محرم، وهو من أكبر المحرمات وأكبر من الكبائر. فإن قلنا أن الحلف بغير الله يصل للشرك الأكبر، يكون الذي هنا ليس منا، يعني من المسلمين، ليس من المسلمين من وقع في الشرك الأكبر. وإن كان الأصغر فالمقصود أنه ليس من أهل الإيمان الذين حققوا الإيمان الواجب، بل إنه نقص من إيمانه بهذا الحدث. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا وليد بن الأسود الإسماعيلي عن عبد الله بن أبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من حلف من أمانة، ومن خبب على امرئ زوجته أو مملوكه فليس منا. نعم، الحلف بالأمانة ما نهي عنه كما جاء في الأحاديث، وهذه من الأيمان المشهورة قديما وحديثا، فكثير من الناس يحلفون بالأمانة، والأمانة لا يجوز الحلف بها، لأن مقصود إذا كان المقصود بالأمانة هو فعل المخلوقين فإن هذا حلف بفعل المخلوقين، وإن كان المقصود بالأعيان وهو ما يستودعه الناس من الأمانات فهذا أيضا مخلوق، فلا يجوز الحلف بالأمانة، وإنما يحصل هذا في الناس لتعظيمهم لأمر الأمانة وما جبلوا عليه من تعظيم الأمانة، فكثر حلفهم بها، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وكذلك قوله: من خبب على امرئ زوجته أو مملوكا، مقصود من خبب أي من عصى امرأة أو ألقى في نفس المرأة من الشبه ما يتسبب عن عصيانها لزوجها، وذلك بصور كثيرة، إما بالطعن في الزوج أمام الزوجة فتأنف من زوجها ويتسبب عن هذا العصيان، أو بأن يوجهها توجيه مباشر بعدم الطاعة للزوج، ولا يستثنى من هذا قريب أو بعيد. فلا يجوز لرجل أن يخبب ابنته المتزوجة على زوجها، ولا يجوز لأم أن تخبب ابنتها المتزوجة على زوجها، ولا يجوز لأحد من الأقارب. وإن وجد في النفوس من العاطفة وحب الأبناء ما قد يحمل أحيانا على المخالفة، لكن ينبغي للمسلم أن يتغلب على كل هذه الأمور، وأن ينظر إلى الأمور بنظر الشرع. فمهما حصل من الزوج لا يجوز أن يتدخل بين الزوج وزوجته على وجه الإفساد بكل حال من الأحوال، وإنما يجوز التدخل بالصلح وإصلاح ذات البين، وأن يهون على المرأة وعلى الزوجة خطأ الزوج، وأنه ما من رجل إلا ويخطئ، وأن هي أيضا معرضة للخطأ، فهذا هو أنفع ما يكون للمرأة مع زوجها، لأنه برضا الزوج عن زوجته يحصل لها خير الدنيا والآخرة، وبسخط الزوج على زوجته يحصل الشر العظيم. وباب الولايات في الدين في الدنيا مبني على الطاعة، وأول من ينتفع بالطاعة في باب الولاية هم من يتولى عليهم، سواء في الولاية العظمى أو الولايات الخاصة، فإن الناس إذا سمعوا وأطاعوا لولاة الأمر انعكس هذا عليهم وعلى عطف ولاة الأمر وعلى محبتهم ورحمتهم لهم، وإذا خالفوهم قسوا عليهم، اشتدوا عليهم وعاقبوهم. وكذلك باب الولايات، المرأة مع زوجها وعامة الناس مع أهل الإمارة وأهل السلطة الذين لهم عليهم ولاية، ينبغي أن يسلكوا مسلك الرفق، لأن أول من ينتفع بهذا في دينه ودنياه هو الناس، أما في الدنيا ينتفعون بعدم تسلط الولاء عليه، وأما في الآخرة فيحصل لهم الصبر، رفع الدرجات إن حصل لهم الظلم. وهذا لا يعني أن أهل الولاية وأن ولاة الأمر لن يحاسبوا، فإن الحساب سيحصل على كل كبير وصغير، لكن في الدنيا لا مجال للمنازعة، والدنيا ليست بدار جزاء كما يظن بعض أهل الجهل، أن كل مخطئ لا بد أن يعاقب في الدنيا، فلا بد أن نحاسب الزوج في اعتدائه على الزوجة، فلا بد أن نحاسب ولي الأمر في اعتدائه على الناس، هذا جهل. الدنيا دار جزاء، دار امتحان، جعل الله عز وجل هذا النظام البديع لتقوم مصالح الناس، فمن أدى حق الله عز وجل في الدنيا سواء كان واليا أو مولى عليه فإنه نال بالفوز عند الله عز وجل، ومن فرط في شيء فإنه سيحاسب عند الله عز وجل، وأما في الدنيا فلا مجال للمنازع. وهذا خلاف ما يقوله بعض أهل الانحراف وبعض أهل البدع، يقولون كل حاكم لا بد أن يحاكم، هذا جهل. إذا كان المقصود بالمحاكمة أنه سيحاسب عند الله عز وجل فالله عز وجل سيتولى حساب الخلائق، وأما إن كان المقصود كل حاكم في الدنيا سيحاكم من الناس فهذا جهل. الحكام هم الذين يحكمون في الناس، لكن تصحيح هذه العبارة، كل حاكم له على الأمة حق النصيحة، أن ينصح ويبين لها الحق وأن يدعى له، أما أن يحاكم يحاكمه الناس فهذا لم يأتي به الشرع، وإنما جاء الدين بالسمع والطاعة في المنشط والمكره، وإن اعتدى وإن ظلم وإن جلد الظهر وأخذ المال فيجب الصبر والاحتساب عند الله عز وجل. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد بن عبيد الله قال أخبرني نافع بن عبد الله وعبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمل عليه السلاح فليس منا. نعم، من حمل السلاح على الأمة على المسلمين لقتالهم قول النبي صلى الله عليه وسلم فليس منا، ولا شك أن قتال المسلمين من المعاصي ومن كبائر الذنوب ولا يخرج من الدين، لكنه ينفى الإيمان بفعله، ينفى الإيمان الواجب، كما جاء في الحديث سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، يعني كفر دون كفر، كفر الأصغر. فمن حمل السلاح على المسلمين فليس منهم، ليس من أهل الإيمان الواجب الذين حققوا الدين. وقد جاء الشرع بالمبالغة في هذا الأمر، حتى إن هذه اللفظة قد تكون قريبة المعنى من حيث الظاهر، أن كل من حمل السلاح على المسلمين وإن لم يقاتل خوفهم به فإنه يدخل في هذا الوعيد. ومما يدل على هذا أن نهينا عن الإشارة بالسلاح عند المسلمين، وهذه من المبالغة في سد هذا الباب وقطع دابر الشر والفتنة، فإنه لا يجوز لمسلم أن يشير إلى أخيه بسلاح أو بحديدة، وهذه من المبالغة في ترك هذا الأمر، وأنه يجب أن تحفظ حرمة المسلم وأن لا يشار إليه بسلاح، فإن ربما كانت الإشارة ثم تطور الأمر حتى حصل الاعتداء، فلا يجوز لمسلم أن يشير بالسلاح إلى أخيه في بعض الروايات بحديدة، وهذا من المبالغة في ابتعاد عن قتال المسلمين وعن ترك قتاله، وهذا القتال هو القتال الذي يصحبه ظلم، أما القتال الذي هو بحق مثل قتال الطائفة الباغية فإن هذا واجب على الأمة وهو من فروض الكفايات، لكن يجب أن يكون تحت راية سلطان حاكم، فالطائفة الباغية تقاتل وترد عن بغيها، وهذا من القتال المحمود. وأما القتال قتال المسلم لأخيه من غير وجه حق هذا لا يجوز. كذلك إذا وجدت الفتن وتنازع المسلمون وافترق أهل الإسلام إلى طائفتين تتقاتلان لا يعرف وجه القتال فإنه لا يجوز لمسلم أن يشارك في هذا القتال بل يعتزل كما اعتزل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة عندما وقعت الحروب بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الجمل وفي صفين اعتزلوا. ويقال أنه لم يشارك من أهل بدر في هذا القتال إلا أربعة بل لم يشارك من كبار الصحابة إلا أربعة وكانوا في هذا مجتهدين رضي الله عنه. وعامة الصحابة اعتزلوا القتال ومنهم سعد بن أبي وقاص وابن عمر سامي بن زيد وغيرهم اعتزلوا هذه الحروب. وكان سعد رضي الله عنه يقول مثلنا ومثل الناس أننا نسير في طريق فجاءتنا حجاجة يعني هواء فيه غبار تراب يقول فلم يبصر الطريق فسار أناس وسلكوا يمينا وسار أناس وسلكوا شمالا وتوقفنا حتى نبصر الطريق. فكانت هذه الكلمة منهج عظيم للمسلم عند وجود الفتن أن الفتن إذا أقبلت لا يعرف وجهها فأهل الخير والفضل والإيمان يتوقفوا حتى يبصروا الأمر فإن علموا الحق مع إحدى الطائفتين قاموا بنصرته وإن لم يعرفوا توقفوا وأمسكوا عن القتال حتى يظهر الحق أو حتى يموت المسلم على حاله معتزلا الفتن. والفتن سواء في القتال أو في غيره يجب على المسلم أن يعتزل الفتن ومن ذلك الخوف في الأمور الحادثة التي لا يعرف وجهها والتي يكثر تنازع الناس فيها. فإن كان عند المسلم دليل صحيح وحق ظاهر ينصر به الحق ويرفع النزاع بين المسلمين يظهر العلم. ومن أشكل عليه الأمر وجب عليه أن يعتزل وأن يسند الأمر إلى أهله من ولاة الأمر ومن أهل العلم ويكون هو في عافية من أن يخوض في الأمور الحادثة التي لا يعرف وجهها. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثني بن عبد الأسود قال حدثنا عكرمة بن ياسر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سل عليه السلاح وليس سلاح. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال حدثنا أبو عبد الله عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمل السلاح علينا فليس سلاح. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا الأعمش بن عمير قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق قال قال عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود او شق الجيوب ودعا بدعوى الجاهليه. قال وقال ابن عمير او شق الجيوب او دعا بدعوى الجاهليه. قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا الاعمش عن عبد الله بن مره عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود او شق الجيوب ودعا بدعوى الجاهليه. قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن عمير قال حدثنا فضيل بن رضوان عن عكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم من بعض العام. نعم قوله لا ترجعوا بعدي كفارا هذا النهي محتمل رجوع الى الكفر والرده والعياذ بالله. ولا شك انه مع وجود الكفر تحصل الحروب والقتال وهذا النهي متضمن النهي عن الكفر وعما يصحبه من الفتن والقتال وهذا ظاهر إطلاق الكفر على أهل الردة الذين ارتدوا عن الدين كما حصل من المرتدين الذين ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهؤلاء ارتدوا كفارا خرجوا من الدين. ويحتمل أن قوله لا ترجع بعدي كفارا أن المقصود هو الكفر الأصغر وهذا لا شك أن هذا هو المعنى إذا كنا قلنا أن الكفر هنا معلق أو أن حكم الكفر هنا معلق بضرب الرقاب وضرب رقاب المسلمين، فإنه مما لا نزاع فيه أن اقتتال المسلمين ليس هو بالكفر المخرج من الملة، وإنما هو كفر دون كفر. وقد سمى الله عز وجل كل من الطائفتين المتقاتلتين وصفها بالإيمان، قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا وصفهما بالإيمان، وقال في ولي قصاص فمن عفي له من أخيه شيء اتباع بالمعروف، وصفه بالأخوة الإيمانية للقاتل. وهذا مما يدل على أن قتال المسلمين بعضهم لبعض ليس هو بالكفر المخرج من الملة، وإنما هو كفر دون كفر. فإذا كان الحكم معلق هنا فقط بالقتال فلا شك أن الكفر هنا كفر دون كفر، وإن كان المقصود بالكفر هنا هو الكفر العام وما يصحبه ذلك من الاقتتال فلا شك أن من ارتد فهو كافر الكفر الأكبر، لكن ضرب الرقاب هنا والاقتتال ليس هو الذي علق عليه الحكم، لكنه هو أثر من أثار الكفر. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكفر الأكبر وعن الكفر الأصغر ونهى عن قتال المسلمين، لكن إطلاق الكفر على المعاصي وعلى قتال المسلمين لا يخرج من الدين، والمنفي هنا الإيمان، الإيمان الواجب. ووصف المقاتل هنا لإخوانه بالكافر الذي كفر الكفر الأصغر وليس هو بالكفر الأكبر. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا شعبة قال حدثنا وائل بن محمد بن زبير إنه سمع أبا محمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع ويحكم وقال ويحكم لا تطيع بعدي كفارا يضرب بعضكم بعضا. نعم، كل هذه الآثار أو هذه الأحاديث واضحة الدلالة في تعلقها بالمسألة، وهو أن القتال إذا أطلق عليه أنه كفر دل على أنه ينقص من الإيمان، وفي هذا الرد على المرجئة الذين يقولون أن الأعمال ليست من الإيمان، وأن المؤمن إذا وجد عنده التصديق أو المعرفة كما يقول غلاة المرجئة فإنه مؤمن كامل الإيمان ولا يضر إيمانه شيء من الذنوب أو ترك الواجبات، فلا شك أن هذا ضلال بين. وهذا هو موطن الخلاف بين أهل السنة وبين المرجئة، أن أهل السنة يقولون كل الأعمال المشروعة من الإيمان وفعلها زيادة في الإيمان، وكل المحرمات تجنبها من الإيمان وفعلها نقص في الإيمان، ويدخل في المشروع المستحب، فالمستحبات كلها من الإيمان تزيد في الإيمان، كذلك الواجبات وكذلك فعل المحرم فإنه نقص في الإيمان، وتجنب المحرم كمال للإيمان، والإيمان له كمالان، كمال واجب وكمال مستحب. فكمال الواجب هو أن يفعل كل الواجبات ويترك كل المحرمات، فهذا مؤمن الإيمان الكامل الذي من مات عليه دخل الجنة ابتداء. وهناك كمال مستحب وهو أن يأتي بالواجبات وأن يترك المحرمات وأن يسابق في السنن والمستحبات، فهذا هي الدرجة العالية وهي درجة الإحسان وهي درجة السابقين المقربين الذين سبقوا إلى الدرجات العالية في الجنة. والإيمان الواجب ينقص بفعل المحرم وبترك الواجب، وهذا الذي ورد في النصوص أن الإيمان ينفى، نفي الإيمان عليك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، كما ورد في النصوص إطلاق الإيمان على أهله، فالإيمان المنفي غير الإيمان المثبت لأهل المعاصي، فالإيمان المثبت لأهل المعاصي هو أصل الإيمان، والإيمان المنفي عنه هو الإيمان الواجب الكامل. وقد ضل الخوارج والمرجئة كذلك المعتزلة عن هذا الباب، فظنوا أن الإيمان المنفي أو المثبت هو شيء واحد، فذهب الخوارج إلى تغليب النصوص التي فيها نفي الإيمان عن المؤمن، وقالوا ترك شيء من الإيمان كفر، وأخرجوا أهل الإسلام من دائرة الإسلام، وعمم المرجئ النصوص التي أثبتت الإيمان لأهل المعاصي، وقالوا الإيمان المثبت هو الإيمان الكامل، وهذا كله ضلال. فالإيمان المنفي غير الإيمان المثبت. الإيمان المنفي لأهل الإيمان المنفي عن أهل الذنوب هو الإيمان الواجب الكامل، والإيمان المثبت لهم لمن قاتل المسلمين ولمن وقع في المعاصي فهو أصل الإيمان، ولا تعارض بين النصوص، بل نثبت أصل الإيمان للفاسق وننفي عنها الإيمان الواجب. نعم، قوله كفر بالله تبرئ من نسب وإن دب، أطلق الكفر هنا، والكفر هنا هو الكفر الأصغر على من تبرأ من نسب وإن دب، وإن كان هذا النسب دقيقا، فأن يكون نسب بعيد جدا له صلة بطائفة من الناس أو بقبيلة أو بغيرها، فأن يكون له اتصال، أن يكون له خؤولة أو قرابة بقبيلة أو برجل من بعيد، فينكر هذا النسب ويقول أن هذا ليس له تعلق به ولا يلتقي معه في نسب، وإن كان هذا النسب بعيدا، فإن هذا كفر، أي أنه من شعب الكفر، وهو لا يخرج من الدين لكنه ارتكاب لمحرم. وكذلك كفر بالله ادعاء إلى نسب لا يعرف، يعني أن يدعي الرجل إلى نسب لا يعرف أنه يرجع إليه، وإنما يطلب محمدة الناس أو يطلب شيئا من الدنيا بأن ينتسب إلى بعض الأنساب الشريفة، كانتساب من ينتسب إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى قريش وهو لا يعلم هذا النسب، فهذا من الأمور المتوعد عليها. وقد ورد اللعن، لعن الله من انتسب لغير أبيه، فلا يجوز للمسلم أن ينتسب لغير أبيه ولا أن ينتسب لغير قبيلته، كما لا يجوز له أن يتبرأ من نسب، والناس لا يحتاجون لهذا في التبري من الأنساب وفي ادعاء ما لا يثبت لهم من الأنساب، لأن الناس إنما يفرون من بعض الأنساب التي قد يظنون أن في انتسابهم إليها منقصة، أو يظنون أن في انتسابهم لبعض الأنساب يحصل لهم فضل في الدنيا ورفعة أو في الدين، فإن الدين لا يتعلق بالأنساب وإنما يتعلق بالأعمال، فقد يكون الرجل الفاضل الذي يسبق إلى الدرجات العالية في الإيمان وإلى الجنة من أهل الأنساب الرضيعة، وقد يكون الرجل من أهل النار بل من أهل الكفر من أهل الأنساب الشريفة. ولنا عبرة في بعض أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، أبي طالب أبي لهب ووالد إبراهيم الخليل، وهم من أهل الكفر، فما انتفعوا بأنسابهم. كما أن الإيمان لم يكن حصرا على أهل الأنساب الشريفة، فقد آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من آمن، من كان يعد من الموالي وممن لا يعرفون بالأنساب، فأصبحوا سادة الناس. وأصبح المؤمنون اليوم لو كان في الانتساب لهؤلاء، لو كان الانتساب لهم يجوز لانتسبوا له لشرفهم في الدين ولمكانتهم. ومن ذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن عمار بن ياسر، وكان رقيقا رضي الله عنه، أنه أخبر أنه تقتله الفئة الباغية عندما حصلت الفتنة، فجعل عمار لا يسير في طريق إلا سار الناس خلفه يقتدون به رضي الله عنه. فهذا هو الشرف وهذا هو الفضل، أن يشهد للرجل وهو يمشي على الأرض لأنه من أهل الجنة وأنه من أهل الهدى وأنه من أهل الاستقامة، هذا هو الشرف الحقيقي. والناس يرتفعون بدينهم وبأعمالهم، لا يرتفعون بأنسابهم. ولو حصلت رفعة وشرف بالنسب لحصل ذلك لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذي خاطبهم واحدا واحدا، يقول يا فلان يا فلان، يا عباس، يا بني فلان، يا فاطمة بنت محمد، لا أغني عنكم من الله شيئا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن نسبه لا يغني عنهم من الله شيئا، وأن شرف النبي صلى الله عليه وسلم لا يغني عنهم من الله شيئا. ولهذا لا يحتاج الناس إلى هذا الأمر الذي يقع فيه بعض أهل الجهل. فيجب على المسلم أن ينتسب إلى أبيه وإلى أهله، فإن كان هذا الرجل من أهل الفضل والشرف فإن أهل النسب يتشرفون به. منحرفتان عن الحق وهما القوميون الذين يبالغون في الأنساب، والشعوبيون الذين ينكرون التفاضل في الأنساب. وأهل الإيمان على توسط بين الطائفتين، فالقوميون الذين يدعون أن الدين مبناه على الأنساب وأن أصحاب الأنساب الشريفة لهم منزلة عند الله عز وجل وأنهم أرفع من غيرهم، لا شك أن هذا ضلال. وفي مقابل هذا الشعوبيون الذين ينكرون التفاضل في الأنساب ويقولون أنه ليس هناك فضل لنسب على نسب، وهذا غير صحيح. فالتفاضل في الأنساب موجود، قد دلت عليه النصوص كما قال الله عز وجل إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم على العالم، وآل إبراهيم وآل عمران على العالم. فأخبر الله عز وجل عن اصطفاء بعض الأنساب، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه مصطفى من مصطفين، وأنه اصطفى الله عز وجل من الأنساب، وأن أفضل الأنساب هو نسب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الدين والحساب مبناه على الأعمال لا على الأنساب، فمن أنكر التفاضل في الأنساب فهو يجنح إلى مذهب الشعوبية، ومن زعم أن مبنى الدين والحساب على الأنساب فهو يجنح إلى مذهب القومية. والصحيح أن الأنساب الشريفة كما قرر أهل العلم وذكر هذا شيخ الإسلام، أن الأنساب الشريفة لا يكون لها منزلة في الدين إلا بحسب ما هي عليه من الأصول الطيبة. فالأصل الطيب في الغالب لا بد أن يرجع، أن ترجع الفروع إلى أصلها، والأصول التي هي دون ذلك لا بد أن ترجع لأصلها في الغالب، وليس هذا من كل وجه. ولهذا يذكر شيخ الإسلام أن قريش أفضل من غيرها من العرب، قال والسابقون الأولون من قريش أفضل من غيره، وبمجموع أهل الفضل في القبيلة يحصل فضلها عند الله عز وجل. ولهذا العشرة المبشرين بالجنة وخيار الأمة كلهم من قريش والأئمة من قريش. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أئمة الناس في كل شيء في الخير والشر، وهذا دليل على شرفه. فالخير يبقى فيه، لكن من كان منهم عاملا بعمل فإنه لا يجازى إلا بعمله ولا ينتفع للنسب، لكن يغلب على هذه الأنساب أنه يوجد فيها الخير والفضل. ولذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإمامة في قريش وأنها لا ينتزعها منهم إلا ظالم، لأن الخير يبقى فيه لهذه الأصول الطيبة. وهذا يرجع والله أعلم لحكمة الله عز وجل، أن الله عز وجل يحفظ الرجل في نسله وفي ذريته. فلما كانت هذه القبائل كان من أصولهم أهل الخير والفضل والاستقامة، وكانت فيهم النبوة، وكان فيهم أهل الاستقامة وأهل الدين، فإن الله عز وجل يجعل في أنسابهم الخير عدلا منه وتفضلا. وقد تعاقب بعض الأنساب بوجود الشر فيها، فكما يقال الخير وراثة والشر وراثة، لكن هذا لا يعني من كل وجه أنه لا بد أن يكون كل قرشي أفضل من كل عربي من العرب، أو أن العربي أفضل من غيره من الأعاجم، فقد يوجد من غير العربي من هو أفضل من بعض العرب، وقد يوجد من غير قريش من هو أفضل من قريش. فالتفاضل في الأنساب هذا ثابت، فإنكار شيء من أسباب التفاضل هذا قدح في العقل وفي الشرع، فإن التفاضل له أسباب كثيرة. هناك تفاضل في الأموال، فالذي ينكر هذا التفاضل يكون مكابر، وهناك تفاضل في الأجسام، إن الله اصطفى عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، وهناك تفاضل في الدين، وهناك تفاضل في الأنساب، وهناك تفاضل في العلم. وأما الدين فمرجعه إلى الحساب، مرجعه إلى التفاضل في الدين، فمن استعان بما فضله الله عليه من جسم ونسب وماء وصحة وعلم استعان به على الدين فهو من أفضل الناس. وأما من استعان بما فضله الله به من أسباب التفاضل سواء في نسب أو في مال أو في جسم أو في جاه استعان به على معصية الله فهذا شر الناس، وهو يستعين بطاعة الله وبفضل الله عز وجل على سخطه. فينبغي التوسط دائما بين أهل الانحراف من كل وجه، وأهل السنة هم وسط بين أهل البدع الذين تنازعوا وأخذوا بأطراف المسائل وتركوا الحق، وأهل السنة دائما يتوسطون. فقد يأتي من يرد على الطائفة الأخرى ويذكر الباطل، وكثير ممن يردون على أهل القومية يقررون مذهب الشعوبية، ومن يرد على الشعوبية يقرر مذهب القومية، وهكذا. وينبغي للمسلم ولطلاب العلم خصوصا أن يكونوا في منهج متوسط، نرد البدعة والشر بالحق ولا نجنح إلى الطرف الآخر، بل نتبرأ من الانحرافين، نتبرأ من القومية ومن دعاتها، ونتبرأ من الشعوبية ومن دعاتها. قال عبدنا أبو عبد الله قال عبدنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن جالد قال عبدنا قيس قال سمعت أبا بكر رضي الله عنه يقول إياكم والكذب فإن الكذب يجانب الإيمان. نعم، الكذب يجانب الإيمان، وهذا ظاهر، فإن الكذب من أكبر الكبائر، وقوله يجانب الإيمان أي يجانب الإيمان الواجب، ولا يجانب أصغر، وإنما يجانب الإيمان الواجب. فالكذب كبيرة من كبائر الذنوب، وهو نقص في الإيمان. وقد جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، فإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وهذا مما يدل على أن عامة خصال الخير مرهونة بالصدق، فلا يزال الرجل يصدق بلسانه حتى ينال درجة الصديقية، ولا يزال الرجل يكذب بلسانه حتى يكون كذابا فاجرا. واللسان هو المفتاح لكل خير ولكل شر، ومن أعظم أعمال اللسان صدق الحديث، فصدق الحديث والتورع عن الكذب وتحري الصدق هذا من خصال أهل الإيمان. ولسلف الأمة في تحري الصدق نماذج وصور وأمثلة ذكروها تدل على فقه، فكان عامة المفتين من الأئمة كانوا يكرهون أن يقولوا في الفتوى هذا حرام وهذا حلال، تنزها من نسبة الكذب إلى الله عز وجل. فينقل عن كثير من الأئمة كالإمام أحمد وغيره أنه إذا اعتقد أن الشيء محرم لا يقول أنه محرم، وإنما يقول أكره هذا، ولا ينبغي. وقد نبه الأئمة من بعدهم أنهم إذا أطلقوا الكراهية على الشيء فإنما أرادوا بذلك المحرم، لكن الواحد منهم يكره أن يقول هذا محرم فلا يقع في المحذور. وكان الكثير منهم إذا تكلم بالكلمة يقول أحسب أنه حصل كذا، وأظن أنه حصل كذا، وهو ليس في شك مما يخبر به، لكنه من تحري الصدق. وكذلك من تحري الصدق أنهم لا يجالسون إلا أهل الصدق، فإن مجالسة أهل الصدق تحمل على الصدق. ومن تحري الصدق أن لا يحدث المسلم بكل ما سمع، كما جاء في الحديث بحسب المرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. فمن كان مكثرا نقل الحديث بكل ما يسمع فابد أن يقع في الكذب، والكذب يطلق على مخالفة الواقع وإن لم يتعمد الرجل الكذب، كما أطلق من أطلق من السلف على بعض أقرانهم قال هذا كذب، وأطلق النبي صلى الله عليه وسلم على بعض أصحابه قال هذا كذب، كذب فلان، وهو يريد ما يريد أنه تعمد الكذب، لكن أي أنه بفعل هذا قد خالف الحق. فالكذب يطلق ويراد به مخالفة الحق، وهذا قد لا يأتم به إن لم يتعمد الكذب. وأما من تعمد المخالفة للواقع متعمدا وأن يخبر بخلاف الواقع فهذا من الكذب الذي يأتم به. كذلك من ورائهم أنهم كانوا يستعملون المعاريض، قد جاء في الحديث أن في المعاريض مندوحة عن الكذب، وقد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه بحسب العاقل يعني أن يتعلم من المعاريض، أو أن في المعاريض لا توسعة أن يقع المسلم في الكذب. وقد رغب بعضهم في تعلم المعاريض وقال تعلم المعاريض أحب لي من كذا وكذا، وكل هذا من تحريهم للصدق، فإنه إذا استطاع أن لا يتكلم إلا بصدق وأن يستخدم المعاريض عند الحاجة فهذا تورع من الكذب. لكن ذكر أهل العلم أنه لا يجوز استخدام المعاريض إلا للحاجة، أما عند غير الحاجة فلا يجوز. ومما اشتهر أو الشهرة بين الناس وبين الأقران، وقد يقع في هذا للأسف بعض طلاب العلم، هو الكذب عند المزاح، وهذا أمر محرم لم يرخص فيه الشارع، وليست من الصور التي أبيح فيها الكذب المزاح. فقد يأتي الزميل لزميله، ونسمع الكثير من هذا، يقول له جئتك في يوم كذا، أو اتصلت بك، أو سألت عنك، ثم يقول له بعد ذلك إني أمزح، ثم يقول أنه لم يترك المجلس إلا وقد بيّن أنه يمزح، فهذا كذب، وهذه كتبت عليه كذبة، فلا يجوز لمسلم أن يمزح بالكذب. وفي هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمزح ولا يقول إلا حقا. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازح، فهذا مما يدل على أن الكذب في المزاح أنه محرم ولا يجوز مطلقا. ولا يجوز كذلك استخدام المعاريض في المزاح إلا عند الحاجة، كأن يخشى المسلم ضرر على نفسه، أو أن يخشى من أن يحصل بينه وبين أخيه شيء من القطيعة، فقد يستخدم هذا، أما عند غير الحاجة فلا يجوز. نعم. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت أبا طلحة يحدث عن مسروق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس بحجة الوداع فقال لا تطيعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال أخبرنا أبو بكر بن الوليد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن علي بن بدر قال سمعت أبا زرعة عبد بن عمرو بن جرير حبيب عن جرير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع استغفر الناس قال وقال لا تطيعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو كعب قال حدثنا سعيد قال حدثنا أبو إسحاق عن قيس بن أبي حازم قال سمعت أبا بكر رحمه الله يقول إياكم اتقوا الكذب فإن الكذب مجالب الإيمان. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن جميل قال حدثنا الأعمش عن مسروق قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال في خطبته: لا أنتينكم ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت عبد الملك بن عمير يحدث عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا علي بن زيد عن أبي حرمة القاشي عن عمه قال: كنت آخذا بذمام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق فذكر حكمته فقال: لا ترجعوا من بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثنا سليمان عن زيد بن وهب قال: عبد الله إذا الرجلان رجلا في الإسلام ثم احتجرا فأحدهما خالد في نفسه حتى يرجع يعني الظالم. نعم. قوله إذا الرجلين رجلا في الإسلام أي شبا في الإسلام أو بلغ مرحلة الرجولة في الإسلام ثم اهتجر أي هجر أحدهما الآخر فأحدهما خارج ملته لأنه خرج من ملة الإسلام. والمقصود بالخروج هنا ليس الخروج من ملة الإسلام بالكلية وإنما هو خروج مما أوجبه الله عز وجل على المسلمين قال يعني الظالم. وهجر المسلم لأخيه محرم إن كان يزيد عن المدة التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم. فالهجر فيه تفصيل: إن كان الهجر للمسلم في حق أخيه للدنيا وكان هذا الهجر بحق فيجوز هذا الهجر فيما دون 3 أيام ولا يجوز أن يزيد عليه إن كان لحظوظ الدنيا، مع اشتراط أن يكون هذا الهجر أيضا بحق، مثل أن يكون ظالم اعتدى عليه في نفسه أو في ماله فيجوز له أن يهجر هذا المسلم 3 أيام ولا يزيد على ذلك. وأما إن كان الهجر بغير حق وإنما هو نوع اعتداء على المسلمين فهذا لا يجوز أن يهجر المسلم ولو في يوم واحد أو في ساعة واحدة، أن هذا ظلم اعتداء. وأما إن كان الهجر لمصلحة الدين أو لمصلحة المهجور أو لمصلحة الهاجر مصلحة دينية فيجوز الهجر أكثر من 3 أيام، بل يجوز الهجر العمر كله لمن كان يخشى على نفسه وعلى دينه الجلوس مع بعض أهل الشر والفتنة، أو كان يرجو أن يصلح الله عز وجل حاله بهجره له، أو يرجو أن يحصل بهذا نفع للمسلمين في هجره لبعض أهل الشر. فالهجر ينبغي أن يفرق بين الهجر الشرعي الديني وبين الهجر الدنيوي. فالهجر الدنيوي لا يجوز أن يزيد عن 3 أيام بشرط أن يكون بحق أيضا، وأما إن كان بغير حق إنما هو نوع ظلم واعتداء لا يجوز لمسلم أن يهجر أخاه. والهجر يكون بترك السلام ويكون بترك المجالسة ويكون بعدم الزيارة وإسقاط بعض الحقوق، مثل أن يتبع جنازته، وهذا يحصل به الانتفاع لغيره عندما يرى أهل البدع هجر المبتدعة في شهود جنائزهم ينزجرون بهذا. وبكل أسباب الاتصال بين المسلمين من السلام والمجالس والهدايا فيحصل الهجر بترك هذه الأشياء. ثم اختلف العلماء ما الذي يزول به الهجر، هل يزول بإفشاء السلام أو بغيره. والصحيح أن الهاجر لغيره لا بد أن يكون أن تكون له علاقة معه، فإن كان من عادته أن يزوره وأن يجالسه فلا يزول الهجر حتى يرجع إلى حالته التي كان عليها قبل الهجر. وأما إن كان من عادته أن يسلم عليه فإن الهجر يرتفع بالسلام لأن حاله قبل الهجر هو هذا. فالصحيح أن الهجر هو أن يرجع الهاجر في حاله مع المهجور إلى الحال التي كان عليها قبل الهجر، وهذا الذي ذكره الإمام أحمد. ونتوقف عند هذه المسألة، وهنا بعض الأسئلة. يقول السائل: هل الاستدلال بحديث البطاق على أن العمل شرط كمال الإيمان على اصطلاحهم لا شرط لصحته استدلال صحيح؟ وما هو التوجيه الصحيح لحديث البطاقة؟ وهل اختلف أهل السنة في مسألة من قال لا إله إلا الله ثم لم يعمل خيرا؟ حديث البطاقة يدل على أن الأعمال أن تركها ينقص من الإيمان الواجب، وأن من ترك العمل معرض للعقوبة، وهذا من أدلة أهل السنة على أن الأعمال أنها تنقص من الإيمان، كما أنه من أدلتهم على أن الذنوب لا تخرج المسلم من الدين بالكلية، ولهذا صاحب البطاقة مشرف على نفسه، صاحب ذنوب تنشر عليه 99 سجلا من الذنوب والمعاصي، ومع هذا لم يخرج من الدين وأدخله الله الجنة، ولو كان كافرا ما دخل الجنة. وهذا فيه رد على الخوارج، كما أن فيه رد على المرجئة أنه لو كان مؤمنا كامل الإيمان ما قال النبي صلى الله عليه وسلم سيخلص الله رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق، وإنما ذكر أن هذا كان مستحق للعقوبة، ولهذا كان عند هذا الرجل من اليأس فيقال له: هل ظلمك الكتبة؟ هل لك من حسنة؟ فيقول: لا، ويبهت الرجل. وهو من الأدلة أيضا على فضل التوحيد، وأن التوحيد إذا وجد أنه يكفر الكثير من الذنوب، فهذا دليل صريح لأهل السنة من كل الوجوه على صحة معتقدهم، وفيه الرد على المخالفين. وقد سبق أن نبهت على أنه لا ينبغي أن تطلق هذه العبارة، أن يقال أن العمل شرط صحة وشرط كمال، لأن العمل هذا الذي نقول أنه شرط صحة وشرط كمال هو العمل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا الإيمان 74 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وكل أهل العلم يدركون أن هذه الشعب منها ما هو من الأركان، ومنها ما هو من الواجبات، ومنها ما هو من المستحبات. فلو أطلقنا على العمل أنه شرط كمال وقعنا في الخطأ بأن جعلنا بعض الأركان والواجبات من شرط الكمال، وهذا خطأ. ولو قلنا أن العمل شرط صحة أدخلنا في العمل المستحبات، وقلنا أن الإيمان لا يصح إلا بفعل المستحبات، وهذا خطأ. وتصحيح العبارة أن يقال أن العمل من الإيمان، نقول العمل من الإيمان. فإن سأل السائل ما هي منزلة العمل من الإيمان، قلنا العمل ليس على درجة واحدة، منه ما هو من الأركان، وهذا لا بد منه في الأركان القلبية، وكذلك الأركان العملية لا بد منه في الإيمان، ومنه ما هو من الواجبات التي ينفى الإيمان بتركها، ومنه ما هو من المستحبات الذي يكمل الإيمان مستحب بها. فإن قال ما هو العمل الذي تخرجون به الرجل من الإيمان، قلنا العمل ليس على درجة واحدة، فهناك عمل للقلب وعمل للجوارح، فمن ترك شيئا من أعمال القلوب فهو كافر، وأما أعمال الجوارح ففيها تفصيل، فإن ترك النطق بالشهادتين فهو كافر بإجماع الأمة، وإن ترك الأركان الأربع من أركان الإسلام فمحل خلاف بين أهل السنة، ومن قال بقول من هذه الأقوال فله سلف من الأمة ولا نبدع، وإن كنا قد نخطئ ونرجح لكن لا نبدع على هذه المسألة. وأما إن ترك شيء من الواجبات بعد الأركان فهذا نقول أنه ينفى الإيمان على ترك الواجبات على فعل المحرمات، ولا نقول أنه كافر. لم يقل أحد من أهل السنة أن من ترك هذا العمل يكفر، كما اختلفوا في ترك بعض الأركان على ما ذكر الخلاف. فإن قال كيف يتصور أن يوجد رجل يعتقد وجوب الواجبات وتحريم المحرمات ويعتقد الإيمان الباطل كله ثم لا يمتثل للعمل، نقول أن أعمال القلوب ليست أيضا على درجة واحدة، فالإيمان بأعمال القلوب إذا حصل الإيمان الكامل الواجب فلا يمكن أن يتخلف العمل مطلقا، لو وجد الإيمان القلبي الكامل لا يمكن أن يتخلف العمل، بل يحصل الامتثال لأعمال الجوارح على قدر ما يتحقق من تأدية الواجبات في أعمال القلوب، فنقول أن هذا العمل قد يرتفع ويقوى عمل القلب حتى لا توجد معه معصية من معاصي الجوارح بحسب قوة الإيمان، وقد يضعف الإيمان حتى يفرط، من عنده الإيمان القلبي يفرط في كثير من الواجبات، ثم إنه قد يصل الرجل إلى درجة لا يحقق إيمان القلب. ومثل هؤلاء الذين لا يمتثلون شيء من أعمال الجوارح مع أنهم عندهم أصل الإيمان القلبي، قد يحصل لبعضهم أنه لم يحقق الإيمان القلبي كله، فهذا لا شك أنه كافر إن لم يحقق الواجب في أعمال القلوب فإنه لا يكون مسلما. وأما من حقق الواجب في أعمال القلوب وإن نقص عن الكمال فلا بد أن يوجد عنده شيء من العمل. فإن تصورنا أن هذا يوجد عمل القلب الواجب وتخلف عن الجوارح، فنقول أن هذا لا يستقيم مع صاحب عقل سليم، وإنما قد يصدر عن نوع سفه أو ضعف في العقول، ثم بعد ذلك نرجع هذا الأمر إلى ما يكون عليه الرجل، أنه قد يكون في الناس نوع مرض من أمراض القلوب أو من أمراض النفس أو خلل في العقل قد يعذر به الرجل. أما إذا وجد العقل الصحيح السليم فالنفوس جبلت على حب الخير وعلى حب النجاة لأنفسها، فإذا كان متقرر في نفسه أن هذا طريق الجنة وهذا طريق النار وأن الإيمان يوجب الجنة وأن المخالفة توجب النار، فلا يتخلف العمل مطرقا مع وجود العقل الصحيح. فلهذا يظهر أن ما يتصوره كثير من الناس في هذه المسألة إنما هو وهم قد لا يتحقق في الواقع، وأنه عند التحقيق الأمور نرجعها إلى الإيمان، فإما أن يوجد الإيمان الصحيح الكامل في القلب فلا بد أن يتبعه عمل الجوارح، وإن تخلف عمل القلب فلا بد إن تخلف عمل الجوارح فهذا دليل على تخلف عمل القلب. ولا يجوز لمسلم ولا لطالب علم أن يعقد الولاء والبراء وأن يبدع الناس وأن ينسبهم إلى البدع على مسائل حادثة لم تأتي النصوص بها، ولا يوجد يعني صاحب سنة يخالف في هذه المسائل أن العمل من الإيمان، فمن نسبه إلى الإرجاء فهو مخطئ كائنا من كان، وإن كان هذا القائل عام من عوام المسلمين. وكذلك لا يجوز أن ينسب مسلم إلى قول الخوارج لقوله بقول له سلف فيه، فينبغي الاعتدال. ومن الأصول التي ذكرها أهل العلم أن لا نلزم بما يلزمنا به المخالف بإحدى الإجابتين، أن يقال هل تقول أن العمل شرط كمال أو شرط صحة، نحن لا نلتزم الإجابة، نقول نحن لا نلتزم هذه الإجابة، كما أننا لا نلتزم من يقول لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق، لا نلتزم الإجابة، نقول ينبغي أن تصحح العبارة وأن يصحح السؤال، ونحن نقول أن العمل من الإيمان، ثم بعد ذلك من سأل عن التفصيل أجبناه على نحو ما فسر أهل العلم. يقول هل حمل جواز سفر غير دولتك داخل في الانتساب إلى الغير؟ يعني هذا غريب. أولا حمل الجواز جواز السفر ليس انتساب لنسب، فإن كانت الدولة التي إذا دخلت بها منحتك بطاقة أو جواز سفر مؤقت فهذا من النظام لا بأس به، وأما إن كان الرجل يدخل البلد ثم يدعي الانتساب للبلد بجواز مزور ينتسب فيه لدولة أو لنسب أو لصاحب جواز، فلا شك أن هذا من انتساب الرجل لغير أبيه، لأنه ينتحي شخصية رجل ويزور، وهذا فيه مخالفة لولي الأمر. فإن انتحل اسما غير اسمه وقال أنا فلان ابن فلان صاحب الجواز الحقيقي، فلا شك أن هذا الرجل انتسب لغير أبيه. وأما إن زور جوازا باسمه الحقيقي ونسب نفسه للبلد لا يقال أنه نسب نفسه لغير أبيه، وإنما انتسب إلى بلد غير بلده، فهذا يؤاخذ بالكذب وبالتزوير، لكنه لا يؤاخذ بالانتساب لغير الأب. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.